والدتي مريضة بمرض يمنعها من رؤية الازدحام وسماع الأصوات العالية، وعند سماعها للإزعاج يعاودها المرض ولا تتحمل كل ذلك، وعندي نية أن أؤدي عنها فريضة الحج، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ومما يدل على هذه القاعدة قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان واقع أمك كما ذكرت فإنها عاجزة عن الحج، ولا مانع من أن تحج عنها وتعتمر، ولكن عندما تريد أن تذهب إلى الحج لا بد أن تخبرها بذلك، لأن الحج عبادة من العبادات، والعبادة لا إذا عندما ينوب شخص عن شخص فيما تدخله النيابة من العبادات لا بد أن يخبره قبل أن يؤدي هذه العبادة. فقبل أن تسافر إلى الحج تخبرها بأنك ستحج عنها، وعندما تريد أن تذهب إلى العمرة تخبرها بأنك ستعتمر عنها. وإذا فعلت ذلك وأتيت بالحج، أتيت بأركانه وشروطه وانتفت موانعه وأتيت بواجباته، نرجو أن يقبله الله جل وعلا وأن يثيبك أيضا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.